الأصحاح الرابع والأربعون. ثم أرجعني إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق، فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. الرئيس هو يجلس فيه ليأكل خبزا أمام الرب، من طريق رواق الباب يدخل ومن طريقه يخرج. ثم أتى بي في طريق باب الشمال إلى قدام البيت، فنظرت وإذا بمجد الرب قد ملأ بيت الرب، فخررت على وجهي. فقال للرب: يا ابن آدم، اجعل قلبك وانظر بعينيك واسمع بأذنيك كل ما أقوله لك عن كل فرائض بيت الرب وعن كل سننه، واجعل قلبك على مدخل البيت مع كل مخارج المقدس، وقل للمتمردين لبيت إسرائيل: هكذا قال السيد الرب: يكفيكم كل رجاساتكم يا بيت إسرائيل بإدخالكم أبناء الغريب الغلف القلوب الغلف اللحم، ليكونوا في مقدسي فينجسوا بيتي بتقريبكم خبزي الشحم والدم، فنقضوا عهدي فوق كل رجاساتكم، ولم تحرسوا حراسة أقداسي، بل أقمتم حراسا يحرسون عنكم في مقدسي. هكذا قال السيد الرب: ابن الغريب أغلف القلب وأغلف اللحم لا يدخل مقدسي، من كل ابن غريب الذي من وسط بني إسرائيل، بل اللاويون الذين ابتعدوا عني حين ضل إسرائيل فضلوا عني وراء أصنامهم يحملون إثمهم، ويكونون خداما في مقدسي، حراس أبواب البيت وخدام البيت، هم يذبحون المحرقة والذبيحة للشعب، وهم يقفون أمامهم ليخدموهم، لأنهم خدموهم أمام أصنامهم وكانوا معثرة إثم لبيت إسرائيل. لذلك رفعت يدي عليهم، يقول السيد الرب، فيحملون إثمهم ولا يتقربون إلي ليكهنوا لي ولا للاقتراب إلى شيء من أقداسي إلى قدس الأقداس، بل يحملون خزيهم ورجاساتهم التي فعلوها، وأجعلهم حارسي حراسة البيت لكل خدمة لكل ما يعمل فيه. أما الكهنة اللاويون أبناء صادوق الذين حرسوا حراسة مقدسي حين ضل عني بنو إسرائيل، فهم يتقدمون إلي ليخدموني ويقفون أمامي ليقربوا للشحم والدم، يقول السيد الرب. هم يدخلون مقدسي ويتقدمون إلى مائدتي ليخدموني ويحرسوا حراستي، ويكون عند دخولهم أبواب الدار الداخلية أنهم يلبسون ثيابا من كتان، ولا يأتي عليهم صوف عند خدمتهم في أبواب الدار الداخلية ومن داخل، ولتكن عصائب من كتان على رؤوسهم، ولتكن سراويل من كتان على أحقائهم، لا يتنطقون بما يعرقوا. وعند خروجهم إلى الدار الخارجية إلى الشعب إلى الدار الخارجية يخلعون ثيابهم التي خدموا بها ويضعونها في مخادع القدس، ثم يلبسون ثيابا أخرى ولا يقدسون الشعب بثيابهم، ولا يحلقون رؤوسهم ولا يربون خصلا، بل يجزون شعر رؤوسهم جزا، ولا يشرب كاهن خمرا عند دخوله إلى الدار الداخلية، ولا يأخذون أرملة ولا مطلقة زوجة، بل يتخذون عذارى من نسل بيت إسرائيل أو أرملة التي كانت أرملة كاهن، ويرون شعب التمييز بين المقدس والمحلل، ويعلمونهم التمييز بين النجس والطاهر، وفي الخصام هم يقفون للحكم ويحكمون حسب أحكامي، ويحفظون شرائعي وفرائضي في كل مواسمي، ويقدسون سبوتي، ولا يدنو من إنسان ميت فيتنجس. أما لأب أو أم أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت لم تكن لرجل يتنجسون، وبعد تطهيره يحسبون له 7 أيام. وفي يوم دخوله إلى القدس إلى الدار الداخلية ليخدم في القدس يقرب ذبيحته عن الخطية، يقول السيد الرب، ويكون لهم ميراثا، أنا ميراثهم، ولا تعطونهم ملكا في إسرائيل، أنا ملكهم. يأكلون التقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، وكل محرم في إسرائيل يكون لهم، وأوائل كل الباكورات جميعها، وكل رفيعة من كل رفائعكم تكون للكهنة، وتعطون الكاهنة أوائل عجينكم لتحل البركة على بيتك. لا يأكل الكاهن من ميتة ولا من فريسة، طيرا كانت أو بهيمة.